كل واحد بيدور على نصه التاني، وإلا الحياة هتبقى نص نص. النص التاني من 6 ل 8 في لالا لاند مع رانيا مونج. مساء الفل احلى مهندس، ربنا يحفظك يا رب. اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. والله الجو كنت سامع فيه مطر. احنا عندنا في السلوم شفت يعني بدات، انت عارفه السلوم ومرتوح اكثر الزراعه بتاعتي مع الشتاء، فاحنا بنستنى الشتاء ده من سنه لسنه. النهارده يعني بخير يعني يا رب في شويه تنجعات كده يعني. طب حلو قوي. تهدي الاغنيه جايه لمين يا استاذ مسعود؟ حبيب قلبي طبعا محمود عبد الحميد وفرج حماد واحلى استاذه رانيا واحلى بشمهندس مصطفى ومجدي وكل المجتمعين. عن للاسف ان السلع عندنا في السلوم بيروح انا على الطريق، فطبعا سايق توصل بالسلامه يا رب ان شاء الله توصل بالسلامه. تحياتي لحضرتك ولاسرتك الجميله كلها، اشكرك. احنا لسه معاكم مصطفى ورانيا 25759395. اوعى تروحوا في اي مكان لان مودك احلى على الشرق. جيت منين وغبت عني فين؟ ده احنا روحنا واحدة مش روحين. قولي ايه حكايتك انتها؟ فرصة تيجي مرة في الحياة. جيت منين وغبت عني فين؟ ده احنا روحنا واحدة مش روحين. قولي ايه حكايتك انتها؟ فرصة تيجي مرة في الحياة. مستحيل بينا المقارنة، حالة ولا تشبه لغيرنا، حتى ذوقنا واختيارنا في المزيج احنا الاتنين، احنا الاتنين. دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي دادي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك لحد تداني. انت دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي دادي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك لحد تداني، لحد تداني. الدنيا الدنيا بتحلف ثانية، الدنيا الدنيا وتلاقي حبيب فيه منك كلك، منك كلك ويكون ضلك دوت وانا عمري. لما الدنيا الدنيا بتحلف ثانية، الدنيا الدنيا وتلاقي حبيب فيه منك كلك، منك كلك ويكون ضلك دوت وانا عمري. لما انت لقيتني على طول حبيتني، صحيح اللغة يا حبيبي اسمع ونصيب. انت دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي لاغي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك لحد تداني. انت دماغك شبه دماغي، اللي قبلك ملغي لاغي، في حياتي انت نص تاني، انت حدودك لحد تداني. ما تحولش من على الشرق 89.5 أفهم. يلا تليفوننا 25759395. على فكرة أنا زي مصطفى أنا هنا من بدري جدا، ها؟ في مفاجآت إن شاء الله في البرامج الجديدة شهر 10، دورة جديدة وحاجات هتبقى مفاجآت جامدة جدا جدا جدا، ومحضرة لكم أنا كذا حاجة كده. بصوا هتتبسطوا قوي. معانا مكالمة غالية على قلبي، أستاذ علي يعقوب. مساء الجمال. ألو. السلام عليكم يا استاذ علي. عليكم السلام يا استاذ علي. يا مساء الخير. مساء الجمال. استاذ علي يا حبيب الملايين، الزهره المنوره في كل جميل وفتاتين. وحشنا يا حاج علي. تحياتي لحضرتك والزاج والبس مصطفى. بيسلم عليك كتير قوي. والله العظيم ثلاثه، انت الفرحه والبسمه والسعاده كلها والله يا ربنا يخليك يا حاج علي ويديك الصحه طول العمر. هم نور يا رب. يا رب. قول لي بقى تهدي الاغنيه جايه لمين يا استاذ علي؟ طبعا لحضرتك الاول يا استاذ، اشكرك. محمود يا اخويا حبيبي، محمود يا حبيب، محمود البلبلي، محمود عبد الناصري، جد ومات خالد جوزه، احمد فتحي العلاقي، محمود الشخصيه، أشكرك. لكن هي عائلات مش براسهم. أيوة. ورحت مني جاسب. كان معكم. كان معكم على الجوال. ربنا يديك الصحة ويحفظك لأولادك. أشكرك. ربنا يخليك يا حاج علي. ربنا يحفظك لأولادك وأحفادك يا رب. أشكرك جدا. تحياتي لحضرتك. إحنا لسه معاكم. اوعوا تروحوا في أي مكان. الراديو يعني طبعا الشرق الأوسط. شامخ كيف الجبل ساطع مسر جدل كيف الأسد في البراري ركوبة حصان الأدهم فشر البرج وفشر ركوبة الفراري ما بدلش برندت من برا ميدل إيجيبتي لطويلة نشكاري قفشة من قفشة سعيد صالح عندي أقوى من ميت فيلم الجمكاري ثلاث حاجات ما كلهمش واصل الأونطة والسوشي والكاري ومهما عليت أنا في الدنيا لسه بسأل على اسمي نجاري لسه أسكن في فرابتشينو مكلة تكلف شاي العصاري رجالة أفعل أقوال واللي عيرط رزن جباري سمسمسمسم مكان الشكل لمسرسب شنب أنا سبع لمنا تستي أنا مسرسمسنا آخر لمسنا ننسو مصر السماء إنما في الفورمين بضوقع لأولادي لسه بلعب مرتلكم بالعادي عندي سكسي جيمز ومش سادي الدنيا بكروس المعادي بلعب كيف ما برفع في البنش انت تراب الناس تحس بكرنش ادرينالين فرسس حبنة البنش ولازي فرسس بونجي وقب الاسفنش اطوخك لينكلي واستغفر وتوب بتصير بايز الحشو رايش وتوب انا شو قدر وانت ديبوس مغروب كلامي كلاشنكوف كلامك البوب الكبير بنجي استبكر كلامي على الورس اتعمل كله سكر اجمل طبلي بفكر كلامي احلى مول عشر اسكس حجي صار جمهوري من كل الاحزاب اللي بيلعب في التس واللي مغلط بكلاب واللي نوكي حداه باللي جراب واللي بتاب والشباب سواقين التريلر كلاب لو قف اشوف انت رعيه بتعكيب ورد بطيب الكلب وما ينسى في الجناب شاهد قبل الحزف فيديو نادر للاسود عاد قرقش في كلاب قمنا حضر حزر خضر خضر جحش قضم جزر شعلنا يا كبير قمنا حضر حزر خضر خضر جحش قضم جزر والعنا والنا جحش قضم جزر شعلن يا كبير شعلن المصاري طريطة لولوت الخريطة سمعني سغمت وكركع خزت قالي تعمل زنبليطة دخل أولي والحداوي كل عفر هيروشيما هم قالوا ما شرنا نقول كرنبيطة كل نازي واحد كله فار بعض وعيز وعيز وعيلة واحدة قبضة واحدة جاحتة تدائي حيطة للعدو بصوها يأكل من نجيلة مش طبق بليلة كل دول كتيبة كفرك وكليلة ليلة عنابي نبي عنابي نبي من نبي نبي نبي جنبي بيش نبي من أنا نصبي نبي نبي ما نبي نبي ما نبي جوني أجنبي مباني هاني بوني ديتو لفز النبي داني في النبي مسحتو مسنبي ويت رابي ترنبي ما نبي هابي للعمودية ما ناري وهابي انجلي زي فاقي فلو صعيدي فاقي خلو هاتي الباقي قال سيدي باقي عمر الشاقي باقي باقي راجل في اتفاقي انسان وحماقي كل حالي سواقي مش بسمع لشاقي بسمع واستمع خلي بيت نسي بيجي انزل دبل وبيدي او دبل جي او لس جولد يو ودهني في العدادي ناسي انا ناسي اساسي مش ناسي ناسي احلم ناسي على حبه ومساسي الرسي تسع احساسي مش كلام سياسي في المقاسي نواسي لو شفنا طفل صغير عنقول له يا خلصي ونعدو بالناس كبيرة شارع والرسو كراسي ولو كنا فاسين نكون نذكر الشماسي انا ناسي وبنقاسي بس رحم اورجانيك باكل منهم اهل بيتي فضل ربي ضربة فاسي البلدي بالنسبة لي احلى من باريس ومن مصيف مراسي احلى مود عشر 89.5 مزار لسه معاكم مصطفى ورانيا 2575939935 طبعا عايزه اعمل تحيه كده لمخرجتنا الجميله الاستاذه سناء الحلواني اللي بعشقها اللي اتغنى لها اغنيه اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني وبنته كانت اسمها سناء الحلواني ده كده كده وطبعا مخرجتنا القمر بومبونايت الاذاعه مي نبيل القمر حلقويا وطبعا احلى تحيه لحبايب قلبي مالك وايكا اسم ايكا ده حلو قوي قوي قوي قوي ومالك طبعا قمر احنا معانا مكالمه غاليه على قلبي يا عزه والله ما حد غلى على قلبنا الا ازيك يا عزه عامله ايه مساء الجمال عليك يا رنوشه مساء العسل يا عزه والروعة. والله انا تعبانه من الصبح قوي انا هنا انا هنا من بعد الصلاه تقريبا ليه كده عندي شغل ربنا يعينك ويعينك يا رب ربنا يعينك ويعينك على حالك يا رب اشكرك عامله ايه عزه انا الحمد لله والله كل زي الفل ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك وتحياتي طبعا لاسرتك الجميله كلها ربنا يبارك فيك عايزه تهدي الاغنيه الجايه لمين يا عزه عايزه اسمع محمود الليث وعمر كمان اه وبسلم على اسماء حجازي وطه الحلواني ونجوى ناصر الاستاذة ولا من بورسعيد والحاج علاء من الاسماعيليه ولحضرتك يا قمر والاستاذ مصطفى نبيل وكل حبايبك على الشد. بصي احنا هحاول اجيب لك الاغنيه بس ممكن يبقى في اختيار تاني لو عايزه حاجه تاني. طيب كان في اي حاجه لمحمود الليث تبقى او الهبه والمعلمه بتاع طارق الشيخ ومحمود الليث اسمه ده عبد الباسط حمود. عيوني بشكرك يا عزه وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في كل مكان. يلا كلموني بسرعه 2575-93-95 الراديو يعني الشرق الاوسط. الهبه والمعلمه اتعملوا يا ابن عشان لو عدى مليون سنة سنة ده أحلى مود عشر 89.5 FM اتقلت وقال في البلد ولا عمر حد شغالنا لا بورقة ولا مستند يلا خليل طول ما احنا لسه بخير مفيش مساحة للغير ده احنا التاريخ يا عيال ومن زمان اساطير نظهر نسير الجدل دول ضربوا بينا المثل ده اللي عليكوا تعاون على ايدنا بنتعاون مكالمة غالية على قلبي. محمود عبد الحميد من المنصورة مساء الجمال. نجمة نجوم مصر ونجمة العالم نجمة شاف لاشف لولا وشوفة بجمين أشكرك الماكتر صاحب الملكات الإنسانية الجميلة الرقية أستاذ مصطفى نمير كل تحية وأتمنى درش الجميل سمعنا عن إن إحنا آخر أيام الصيفية فعلا فيتمعنا آخر أيام الصيفية للرقية سفيرة الفن فيروز وهي من أجمل الأغاني اللي غنتها بقول يا أستاذة رانيا أستاذة رانيا جنة أيامنا وليالينا أستاذة رانيا نسمة عطر بتعطر أماكينا بتفرحنا وبتسعدنا وبتسعد أرواحنا وهي نجمة أثيرنا وهدية الشرق الأوسط لينا بعد منى حسن وإناس ومنال ولطيفة الشافعي نجمة بتنور أماكينا بتجمعنا وكل مكالمة بتقول المكالمة دي والله غالية عليها الكل فعلا غالي عليها قلبها أبيض فيه حب للكل ولو بيدها تجمع الكون حوالينا أستاذة رانيا نجمة كبيرة مننا وفينا رب نشوفها وزيرة شخصية كبيرة فيها بنحقق أحلامنا وتفرح قلوبنا وحكاوينا أستاذة رانيا غالية علينا أشكرك الله أكبر عليك طبعا مسعود حبون سعيد سعيدنا جدا بسماع صوته فرج سليمان حماد عم علي يعقوب استاذ مجدي ملك صلاح نرمين حنان شوله بيه صلاح سما عليا ياسر خالد جوده اتمنى نسمع صوتك خلود ام رامي شاهد محمود ارنوت اتمنى نسمع صوته محمود البربري يكدولي بسمه مدى امور حسن احمد العراقي وكل بقى اصدقاء اذاعه الشرق الاوسط ومحبين الشرق الاوسط وكل الحب والشكر والتحيه ليك انتم مصطفى صدر اشكرك وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في المنصوره بلدي وكل محافظه في مصر بحبكم قوي قوي قوي نسمع الاغنيه الجامده جدا دي لانها خلاص بنودع الصيف والشتاء كمان يعني في ناس بتحب الصيف وبتحب الشتاء بس كلنا مقتنعين ان احنا بنحب الجو الحلو ومفيش احلى ولا اجمل من جو مصر 89.5 FM ده احلى مود على الشرق عساحب ما يسر وانقطعت فيها العربية آخر أيامي والصبي شوي شوي وصلت عساحب ما يسر وانقطعت فيها العربية آخر أيامي المشاوير في غيم زرقاء وبرد الليل آخر أيام المشاوير في غيم زرقاء وبرد كتير وحدي من سي ساحة رمادية أنا والليل وغنية آخر أيام والصبيين وصفت عساحب لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا تحيه كبيره لزميلنا الاستاذ هاني سلطان اللي لابس اصفر النهارده ومنور الدنيا بس انا عايز اسالك سؤال يا مصطفى بجد والله الشياكه عايزه منك ايه لا بجد ايه كميه الشجر دي كل واحد بيدور على نصه التاني والا الحياه هتبقى نص نص النص التاني من 6 ل 8 في لا لا لاند مع رانيا مونك لسه معاكم مصطفى ورانيا النص التاني كل يوم جمعة من 6 ل 8 مكالمات غالية على قلبي وأحلى حاجة من مستمع إذاعة الشرق الأوسط حب كلكم بتحبوا بعض يعني أنا بجد ما شاء الله ما شاء الله بكون مبسوطة جدا إن الشرق الأوسط بتجمع كل محبيها صحيح أنتوا كمستمعين ما شفتوش بعض لكن حالة الحب اللي بشوفها قبل ما بنطلع هوا يعني الاقي حد مثلا بيكلمني معلش يا رانيا كلمي فلانه معلش كلمي فلان علشان عايز يشارك. يعني كلكم كده بحس ان احنا الحمد لله الشرق الاوسط خلتنا اسره واحده بجد. مكالمه غاليه على قلبي جدا جدا. امير المستمعين طبعا اكيد طبعا عرفتوا مين، جدو امام. ازيك يا جدو؟ ازيك الحمد لله ربنا يحفظك. عامل ايه يا جدو؟ الحمد لله. يا احلى من طعم الكوشه. الله يا رب تشوفي اولادك الزن وعرايس في الكوشه وابقى ام العروسه. ازيك يا جدو عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا رانيا؟ يعني هفضل انادي كده كتير، قاعده انادي من اول الحلقه جدو امام جدو امام. انا بقالي اسبوعين والله مش عارف، الحبايب كتير وانا بخش ازعل كده مش عارف بصراحه الاقي مكان بوصيهم. يعني ده انت اول الحبايب يا جدو. الله يخليك. وبعدين خلاص انا معايا الرقم وهتواصل مع حضرتك على طول. الله يخليك. كل حلقه ان شاء الله نكلمك. الله يخليك. تحياتي لحضرتك طبعا ولكل المستمعين اللي بعتوا لي هدايات الاسبوعين اللي فاتوا دول والنهارده برضه، والحاج علي يعقوب طبعا اول واحد حبيبي، وطبعا الحاج محمود البلبلي الشهيد الحاج متولي. ايوه. واحنا الفتح العراقي عند ريم المنوفيه، وطبعا مختار سيف من اسكندريه. بقول له معلش عم علي نسي اسمك، بيعتذر لك وبيقول لك بيبعت لك الهدايا معايا انا بقى. ايوه. وطبعا الحاج هيام طبعا الشيف هيام مصباح من اسكندريه وحشتني ونفسي اسمع صوتها، سلم لي عليها كتير يا جد. الله يسلمك كتير ان شاء الله. ومجدي علي وبجدي عسلي من بورسعيد اللي هو كان عيد ميلاده امبارح، بقول له كل سنه طيب. كل سنه هو طيب. وخالد جوده طبعا من السويس ومدام ياسرف والحاجة عليا والاستاذ هدى طبعا من بورسعيد، وطبعا والاستاذ بتوني حبوني، محمود عبد الحميد، محمود الارناؤوطي، محمد البربري، محمد المغربي محمد المغربي، محمد جلال عم المجال، وكل المستمعين بقى من اقصى الشرق الى اقصى الغرب ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. بشكرك يا احلى يا احلى جدو امام في الدنيا. اشكرك جدا. تحياتي لحضرتك واولادك واحفادك، ربنا يخليك ليهم يا رب. فاضل معايا مكالمه واحده بس في اول ساعه عشان دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. يا ترى مين المكالمه اللي جايه؟ اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي.